وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لا نزال في دروس العقيدة وفي مختصر منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصره الذي نقرأ فيه ونعلق عليه هو لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. ولا يزال الحديث حول دعوى هذا الرافضي أن مذهب الرافضة هو الحق، وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن جملة من دعواه، والآن نتابع ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من كلامه ثم رده عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال دعوى الرافضي أن الإمامية هم الفرقة الناجية. قال الرافضي: الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار. وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. فيقال: الجواب من وجوه. أحدها أن هذا الإمامي قد كفر من قال إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر. وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله، وهو ممن يقول بأن الله موجب للذات، ويقول بقدم العلم كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له. فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين. سن. هذا الرافضي اللي هو محمد بن الحسن الحلي، مؤلف كتاب منهاج الكرامة، الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، يذكر أدلة على أن مذهب الرافضة هو الحق دون مذاهب الأمة من أولها إلى آخرها. فهنا ينقل عنه شيخ الإسلام ما قاله من كتابه بحروفه، من أن الدليل على أن مذهب الرافضة أنهم هم الفرقة الناجية. طيب ما دليلك على أنهم الفرقة الناجية؟ يقول: سألت الطوسي. ثم يقول: أخبرني هذا الطوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الافتراق، وأن ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن الناجية واحدة منها. ثم يقول: جاء في حديث آخر أن الناجية هم أهل البيت. إذن عنده أن الفرقة الناجية هي الرافضة، ومن عداها فهم هالكون. هنا بدأ شيخ الإسلام تيمية ينقض هذا القول، بدأه بشيء، وهو أن هذا الرجل اعتمد في استدلاله وفي فهمه في قضية أن الرافضة هم الفرقة الناجية على ما أخبره به نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي من هو؟ نصير الدين الطوسي هنا شيخ الإسلام في الوجه الأول من الردود عليه ماذا يقول؟ يقول: أنت يا صاحب الكتاب متناقض، أنت قلت في كلامك الأول من قال إن الله موجب بالذات وليس مختارا فهو كافر، هذا الكلام قاله المؤلف وأظن علقنا عليه في الدرس الماضي أو الذي قبله، لأنه اتهم أهل السنة بذلك. والقول بأن الله موجب بالذات لا بالاختيار ليس قول أحد من المسلمين، وإنما هو قول الفلاسفة، ومعناه أن الله عز وجل لا يفعل بمشيئته وإرادته، يعني أن وجود هذا العالم ليس بإرادة الله عز وجل، هذا معنى موجب بالذات، يعني هذا العالم وجد بلا إرادة من رب العالمين، وهذا هو مصطلح فلسفي، أن الله موجب بذاته يعني توجد الموجودات وجوبا بلا إرادة منه، وما دامت واجبة إذن هي أزلية، ومن ثم قالت الفلاسفة بقدم العالم. والقول بقدم العالم هو المذهب الفلسفي السائد، وهو مذهب إلحادي، لأنه يقتضي إنكار توحيد الربوبية، وأن الله ليس هو خالق العالم ولا مجده من عدم، وإنما هذا العالم أزلي قديم مع الله. وإن كانوا يقولون إن الله صانع العالم، فاعل العالم، علة العالم، لكنه علة موجبة أزلية قديمة، وهذا يخالف ما عليه كل الأمم من أن هذا العالم حادث وأنه كائن بعد أن لم يكن، وهو مخالف لما جاء به المرسلون من أن الله عز وجل يفعل بمشيئته وإرادته، وأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، ثم إنه سبحانه وتعالى لحكمة وبمشيئته وإرادته خلق السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة والمخلوقات، هذا هو دين المسلمين وهو دين العقلاء، بخلاف المذهب الفلسفي. ولهذا لو فتشت عن أغلب الطوائف تجدها ترد على الفلاسفة لاتفاقهم على أن قول الفلاسفة إن الله علة موجبة وأنه لا يفعل بمشيئته وإرادته أن هذا ناقض للإيمان بوجود الله. فكأن الفيلسوف إذا قال أنا أؤمن بالصانع هذا إيمان لا قيمة له، إذا قلت إن العالم قديم. انتبهوا، القول الفلسفي أن الله موجب بذاته، والمؤلف اللي هو مؤلف من هذه الكرامة الرافضي، المؤلف الرافضي المردود عليه يقول من قال إن الله موجب بذاته فهو كافر خارج من الملة. ماشي؟ طيب، شيخ الإسلام يقول الآن تحتج بقول نصير الدين الطوسي. طيب نصير الدين الطوسي هذا من الفلاسفة القائلين بأن الله موجب بذاته، ليه؟ لأن نصير الدين الطوسي فيلسوف، ولهذا له شرح على كتاب لابن سينا، ابن سينا أحد كبار الفلاسفة، كتاب الإشارات والتنبيهات، له شرح لنصير الدين الطوسي شرح على كتاب ابن سينا الإشارات والتنبيهات، ووافقه على القول الفلسفي بأن الله موجب بذاته. إذن أنت أيها الرافضي تحتج برجل أنت تقول إن من قال بمثل ما يقول فهو إيش؟ كافر خارج عن الملة. كيف تحتج بقول كافر؟ بل وتثني عليه. والدليل على اتباع ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة، هذه مصطلح فارسي زي السيد زيد الإمام، يعني لا لقب، نصير الملة، لاحظ، والحق والدين. محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه. تمدح واحد أنت تقول من قال إن الله موجب بذاته فهو كافر، هو يقول بهذا القول. إذا أنت تمدح رجلا أنت حكمت عليه بالكفر، وهذا دليل على تناقض هؤلاء. وليس هذا بغريب على نصير الطوسي، فسيأتي بعد قليل بعض الأشياء والفضائح عنه. تفضل. إيش أحسن الله إليكم. الثاني أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات، لحظة قبل، وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة، كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو، أشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين، وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم، وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أبخس. أحسن الله عليكم. كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهل الملل أقرب، وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن الملل مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة وسائر المشركين، وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك. ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته، لا يحافظون على الفرائض كالصلوات، ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات، حتى أنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وشرب الخمر ما يعرفه أهل الخبرة بهم، ولم يكن لهم قوة ولا ظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى. هكذا هذا الوجه الثاني يبين من هو هذا الطوسي نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، هذا الرافضي الكبير من هو؟ يقول اشتهر عند العام والخاص أنه كان وزير الملاحدة الإسماعيلية، يعني غلاة الرافضة الإسماعيلي كان وزيرا لهم، وطائفة الإسماعيلية كانت قد نشأت في بلاد الديلم من خراسان، وكانوا قد سكنوا في قلاع من الجبال تسمى ألموت، وهؤلاء الإسماعيلية رافضة غلاة، وكانت مهمتهم قتل المسلمين. إذا اشتهر في المسلمين عالم أو حاكم مجاهد حازم عادل، إذا اشتهر دسوا إليه من أفرادهم من يقتله، وكانت طريقتهم أنهم يدربون أتباعهم على الطاعة العمياء ويغذونهم بالحشيش، ولذلك يسمونه الحشاشين، حتى يصبح هذا الجندي ينفذ بكل قوة دون تفكير. ولهذا تذكر بعض القصص التاريخية أن هؤلاء وهم في قلاعهم أرسل إليهم أحد الوزراء من الخلافة في بغداد، أرسل إليهم مندوب يفاوضهم ويكلمهم عن ما عندهم من مشاكل، كأنه يدعوهم إلى الطاعة وإلى الرجوع إلى طاعة الخلافة. فزعيم الإسماعيلية في رؤوس الجبال وعنده هذا المندوب الذي أتى من بغداد للمفاوضة، ماذا صنع وهم في رؤوس الجبال؟ أراد أن يدله أو يعطيه مثالا على تنفيذ الجنود لما أمر وهم في رؤوس الجبال. قال: أنت أيها الجندي اقذف بنفسك. فإذا به في لحظات يقذف بنفسه في الجبال، يهلك في لحظات. وأنت اقذف بنفسك، وأنت اقذف بنفسك، ليس هي معركة وليس هو شيء، وإنما تنفيذ دقيق لإيش؟ لأوامره بلا عقل. فلما أمر عددا قال للمندوب: هذا جوابي، هؤلاء هم جنودي. فنصير الدين الطوسي هذا كان وزيرا للإسماعيلية، وكان معهم في حصون ألموت. ولما جاء التتار هولاكو من بلاد المشرق، يعني من شرق ألموت ومن شرق بلاد الديلم من أقصى المشرق، وهجم التتار، مروا على مناطق الإسماعيلية، والغريب أنهم دمروا مناطق الإسماعيلية، يعني لما مروا عليها دمروها، لأن لا يريد أحد ألا يخضع لطاعته. لكن هذا الزعيم نصير الدين الطوسي الذي كان قبل فترة وجيزة مع الإسماعيلية انقلب وصار مع التتار، حول وجهته وخدمته إلى مين؟ إلى هولاكو، فصار وزيرا له ومندوبا له. وماذا صنع هذا الرجل؟ هذا كما لا يخفى عليكم وكما جاء ذكره مرارا، هذا هو الذي لما أقبل هولاكو والترك على بغداد ذهب إلى دار الخلافة كرجل وسيط ناصح، وفعل ما فعل، وهو الذي لما استسلم الخليفة وقتله المغول، قتله هولاكو وسقطت بغداد. نصير الدين الطوسي هو الذي أشار على هولاكو بقتل علماء أهل السنة في بغداد والمسلمين وحرق كتبهم. ولم يبقي إلا أهل الصناعات فقط للاستفادة منهم في الدنيا. ثم ماذا صنع وهو مستشار هولاكو؟ هذا النصير استولى على وقف المسلمين الذي كان وقفا كبيرا في بغداد، استولى على الوقف. وماذا يصنع في الوقف؟ لما استولى عليه صار يعطي علماء المشركين وشيوخهم من البخشية والسحرة وأمثاله. ثم إنه بنى مرصد فلكي فقرب أهل الملل من المشركين وغيرهم وأبعد المسلمين. ثم أيضا يقول شيخ الإسلام من المشهور عنه استهتاره بالمحرمات، لا يقوم بالواجبات ولا يمتنع عن المحرمات، لا يحافظون على الصلاة هو وأتباعه. وهذا ديدا الفلاسفة قديما وحديثا، لأن الفيلسوف مستكبر على الرسول، خذوها قاعدة. الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة ومن تأثر بهم هؤلاء يرون أن فلسفتهم هي المعرفة الحقيقية وهي الحكمة الحقيقية، وأما ما جاء به الرسل فهذا للبسطاء من الناس. ولهذا يزعمون أن الصلوات لعامة الناس، أما الفيلسوف لا يحتاج إلى الصلاة، الفيلسوف نقي وحكيم وعاقل ومتربي ومتعلم وكل شيء، أما الصلاة فهي لنا نحن العوام نعلم فيها أنفسنا. ولهذا إلى يومنا هذا التيار الإلحادي المتزندق من التيارات الفلسفية والعلمانية تستهتر وتستهزئ بفرائض الإسلام من أولها إلى آخرها، بدءا من الصلاة وانتهاء بالطواف عند الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. فهذا الفيلسوف اللي هو النصير الطوسي اشتهر عنه وعن أتباعه أنهم لا يحافظون على الصلوات ويستبيحون شرب الخمر، بل حتى في رمضان الذي يسود فيه احترام الشهر الكريم في بلاد المسلمين وخاصة في تلك الأوقات كانوا يستهترون ويشربون الخمر ولا يحافظون على الصلاة. ثم أنت يا أيها الرافضي الحسن الحلي تقول سألت شيخنا المعظم المقدس نصير الملة نصير كذا وتستفتيه من هو على الحق فيقول لك الإمامية هم الذين على الحق، هذه حاله. نعم يا شيخ، نستكمل أيضا ماذا قال عنه. أحسن الله إليكم. ولهذا كان كلما قوي الإسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله، ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعا ملك المغل غازان إلى الإسلام والتزم له أن ينصره إذا أسلم، وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم، وهدم البذخانات وكسر الأصنام ومزق سدنتها كل ممزق، وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار، وبسببه ظهر الإسلام في المغل وأتباعهم. هذه مسألة تاريخية مهمة جدا، لأن في سؤال يسأله الكثيرون ما هو؟ قال لك هولاكو احتل بغداد وأسقط الخلافة العباسية، التتار احتلوا العراق بأكمله، التتار اتجهوا إلى بلاد الشام وصارت فيه منازلات، ثم صار آخر معاركهم مع مصر في معركة عين جالوت التي قاطع المظفر قطز. فيأتي السؤال ما الذي حصل للتتار بعد ذلك؟ هل أقاموا دولة في بغداد على نظام التتار؟ هؤلاء الذين احتلوا ما الذي حصل لهم؟ هذا في سؤال ما الذي حصل لهم؟ يعني المفترض أسقطوا بغداد أقاموا دولة هولاكو مثلا، أو الدولة المغلية الهولاكية في بغداد وصاروا مثلا يحاربون، لكن لم تقم لهم قائمة، يعني لم يقم لهم دولة ولا كيان. هنا فيه شيء وهو سبحان الله العظيم، وهذا عجيب، مع أن التتار جاءوا إلى بلاد المسلمين ومعهم قانون، نظام اسمه نظام الياسة، ولعله فيما بعد سميت الأنظمة والقانون بإيش؟ بالسياسة، جاء مصطلح السياسة. الياسة هذا أو هذا النظام كان مع التتار وكان محفورا بالحديد وكان يحمله عدد من الجمال، وهذا النظام التتري الهولاكي مجمع من أقوال النصارى واليهود والملة الإسلامية وأيضا من بعض مذاهب الشيعة مجمع، ونظام لا يخضع لشريعة، وإنما فيه كذا، من فعل كذا قتل، من فعل كذا قتل إلى آخره، مع أنهم جاءوا معهم بهذا الياسق أو بهذا الياسة وبهذا النظام، إلا أن أعجب شيء أن هؤلاء التتر دخلوا في بلاد المسلمين فاندمجوا فبدأت تتغير أحواله. الشيخ الإسلام هنا يذكر نوروز أحد الأمراء، هذا الرجل دعا أحد قادة التتار إلى الإسلام وهو قازان فأسلم. صحيح أنه لما أسلم بقي على جبروته وظلمه، ولذلك صارت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية لما قدموا إلى الشام مناظرات مع قازان، وقال له شيخ الإسلام أنت أسلمت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هؤلاء جندك فعلوا وفعلوا وفعلوا. وقصته ووقفته عجيبة أمامه. لكن في الجملة هؤلاء قربوا من الإسلام ودخل بعضهم في الإسلام، ولما دخل بعضهم في الإسلام صار لهم بعض الأشياء التي يقربون فيها، كما ذكر عن هذا الأمير، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صار يقرب علماء المسلمين الأخيار، وصار أيضا يعادي الملاحدة والسحرة والكهنة، وألزم أهل الذمة من اليهود والنصارى بالجزية وبالصغار. فالنتيجة التي انتهت إليه هذه الأحداث هي أن هؤلاء التتار بدأوا يذوبون في المجتمعات الإسلامية شيئا فشيئا، كما يذوب الملح، حتى انتهوا، وصارت بقايا من قوتهم هي التي اتجهت إلى جهة الأناضول، وكان من خلفياتها بداية الدولة العثمانية بتاريخها الطويل. فهذه الإشارة جميلة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لم يبقى للتتر كيان ولم يبقى لهم كتب، يعني حتى الياسق هذا لم يحفظ، وإنما ذكرت بعض الكتب كالمقريزي في بعض كتبه نقل أشياء كذا، أسطر معينة، إنه وكان في هذا النظام كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، وفي شيء من موالاة أهل البيت، وفي أحكام قاسية لا توافق الشريعة، لكن مع أن دولته، دولة هذا القانون، انتصرت وأسقطت الخلافة العباسية، إلا أنه هذا النظام لم يعرف، اندثر. ثم أيضا أتباعه لم يقم لهم قائمة، بمعنى أنه لم يبقى فيه طائفة، مثل ما تقول طائفة الرافضة أو طائفة كذا، لا، ولم يبقى لهم أيضا كيان سياسي، فليست للتتار لم يبقى لهم كيان سياسي معين، وإنما هم جاءوا وحطموا البلاد الإسلامية وأسقطوا الخلافة العباسية، ثم بعد ذلك انتثروا داخل المجتمعات المسلمة حتى لم يبقى منهم تقريبا شيء. وهذا من عجائب التاريخ لمن أراد أن يتأمل كيف أن قوة الإسلام دائما غالبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هجم التتار، هل غيروا المسلمون؟ ها هل غير المسلمين؟ الجواب كلا كلا، الإسلام غير التتار، وهذه قصة تاريخية عريضة. قبيل التتار كانت الحروب الصليبية، واحتلوا بيت المقدس، واحتلوا الشريط الساحلي في بلاد الشام، وأقام الفرنجة دويلات، وزعموا وظنوا أنهم يعيدون مجد الدولة الرومانية النصرانية، واستمرت المعارك 200 سنة، واستمر احتلالهم للقدس ما يزيد على 90 عاما. فهل أثر الصليبيون في العالم الإسلامي، أم العالم الإسلامي هو الذي طردهم وصفى بلاد المسلمين منهم ولم يتأثر؟ الجواب هو الثاني. لماذا؟ لأن الإسلام منابعه محفوظة قوية، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له كل مسلم اعتصم بحبل الله واعتز بدينه، أن يعلم أنه إنما ينتسب لدين أراد رب العالمين تبارك وتعالى له أن يكون هو الدين الظاهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما أتباعه نحن فنحن بحسب تمسكنا بهذا الدين، إن تمسكنا صرنا أعزة، وإن تخلينا أذلنا غيرنا، لكن دين الله منصور. فلا أحد يخاف على الإسلام أنه والله يقضى عليه ولن يحفظ أحد القرآن وستضيع الدين ومباني، نقول كلا. وأعداء الله عز وجل من الصليبيين والملحدين والوثنيين وغيرهم أكبر ما يقض مضاجعهم، لا برد الله مضاجعهم إلا بهلاك، هؤلاء أكثر ما يقض مضاجعهم هو هذه الحقيقة في الإسلام، وهي أحداث التاريخ. ذكرنا حادثة التتار، وذكرنا حادثة إيش؟ الحروب الصليبية، صحيح؟ ثم جاء الاستعمار الحديث. الاستعمار الحديث الذي قسم العالم الإسلامي واستعمره ونهبه وأفسد فيه، ما استطاع أن يقيم دولة على ما يريد هو ويلغي فيها الإسلام، بقيت البلاد إسلامية على الرغم من مشاكلها وممن تركهم الاستعمار من أذناب الاستعمار كما يقول المؤرخون، على الرغم من ذلك لكن البلاد بلاد إسلامية، بلاد إسلامية، بلاد معتزة بإسلام، مساجدها قائمة. صحيح في بعضها ظلم، في بعضها تغريب، في بعضها إفساد، لكن الإسلام هو القائم. ما استطاع أحد أن ينقل بلد من بلاد المسلمين ليكون إيش؟ ليكون بلدا غير إسلامي، بمعنى ينقله مثلا ليكون مثلا يهوديا أو نصرانيا. ولما أرادوا غرس هذا السرطان اجتمع العالم كله وخططوا له لمدة 50 عام ليجعلوا لهم هذا الشريط داخل فلسطين، ولا يزالون غير آمنين وسيبقون غير آمنين إلى أن يطهر الله هذه البلاد المباركة منهم، وهذا لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال ستقاتلون يهود ويقاتلونكم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم ينطق إن ورائي يهودي تعال فاقتل، واعترف اليهود بذلك. رئيس وزراء اليهود بيغن اعترف لما جت المشاكل اللي كانت قديمة في فلسطين، قيل له أنت جزيرة صغيرة في بحر من العرب والمسلمين ضدكم، ألا تخافون أن ينقضوا عليكم في يوم من الأيام؟ قال نعم نحن مدركون أنهم سينقضون علينا في يوم من الأيام، لكن ليسوا هؤلاء، لكن بقية بلاد المسلمين بقيت والحمد لله على دينها وإسلامها على الرغم من التغيرات والانحرافات وغيرها، لكن ما غيرت البلاد. بل الجمهوريات الروسية التي احتلها الشيوعيون وألحدوا فيها وصفوا المساجد ما استطاعوا يغيروها، وبلاد شرق أوروبا البوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها ما استطاعوا أن يقضوا على الإسلام هنا. بل الإسلام اليوم يغزوهم في قلب أوروبا التي لم تفتح في يوم من الأيام بالنسبة للعالم الإسلام. إذن شواهد التاريخ تدل على أن هذا الإسلام دين الله عز وجل قائم. وهنا في هذا التعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه القضية ليبين لك أنه ما يدعيه هذا الرافضي استنادا إلى قول هذا الطوسي الذي هو وزير الملاحدة، أن هذا الوزير أصلا هو من الفلاسفة المنحرفين الذين لا يعترفون بشريعة ولا دين، ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لا يترك الإنصاف حتى مع مثل هذا المجرم نصير الدين الطوسي الذي كان بسببه تدمير الخلافة العباسية. انظر ماذا يقول، تفضل يا شيخ كمل. أحسن الله إليكم. وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف يوصف، ومع هذا فقد قيل، لاحظوا، ومع هذا فقد قيل، انظروا اسمعوا ماذا قيل، ومع هذا فقد قيل، اسمع، إنه كان آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي والفقه ونحو ذلك، فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. هل فيه أحد قرأتم له من الذين دافعوا عن البدع ينصف خصومه بهذا الإنصاف؟ وإنما هو السب والشتم والدعاء بالويل والثبور وعدم قبول، حتى لو قلت كلمة الحق لا يقبلها منك. هنا يقول قيل، شيخ الإسلام لا يتأكد، يقول قيل إنه في آخر عمر الرجل تاب وصار محافظ على الصلوات ومهتم بتفسير البغوي ويقرأ في الفقه، قال فإن تاب فالله يتوب عليه. ما حد يحول بين هؤلاء وبين التوبة. رؤوس المشركين قاتلوا رسول الله ولما تابوا تاب الله عليه. هذا الإنصاف. لكن القصة ما انتهت. السؤال هنا، هذا الرافض لما كان يسأله ويجيبه متى كان، قبل توبته ولا بعد توبته؟ اقرأ ماذا قال. أحسن الله إليكم. لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرفض بل من الإلحاد وحده، وعلى التقديرين فلا يقبل قوله. والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغر المشركين، والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك. هذا صحيح، هذا الأظهر، لأنه الحسن الحلي صاحب منهاج الكرامة اللي يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية معاصر لنصير الدين الطوسي، وهذا معروف، يعني تاريخه وترجمته كان معاصر لتلك الفترة. فما ذكره من أنه سأل نصير الطوسي ونصير الطوسي هو وزير هولاكو زمن سقوط الخلافة، وهذا التاريخ لسقوط الخلافة كانت سنة 656 هجرية، 656 هجرية أسقطت الخلافة العباسية، فهو سؤاله تقديرا في هذا الوقت. إذن هو يسأله لما كان صلبا في دفاعه عن الفلاسفة والملاحدة وحربه لأهل السنة والجماعة، فهل يقبل قوله؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم هذا مؤكد لما سبق، يسب أبو بكر وعمر ويقول عن الطوسي قدس الله روحه شيخنا الأعمى، ثم يشبههم بحال اليهود الذين قال الله عنهم ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الوفد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد خرج وفد برئاسة حيي بن أخطب معه مجموعة من اليهود يجوبون البلدان المجاورة للتحريض على غزو المدينة النبوية. هذا تاريخ، والتاريخ أحيانا يعيد نفسه. فهذا الوفد اليهودي، لاحظوا، هذا الوفد اليهودي يخطط لغزوة الأحزاب، وفعلا حزب الأحزاب حتى اجتمعت الأحزاب كلها وغزت المدينة اللي هي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وغزوة الخندق اجتمع فيها أحزاب المشركين واليهود والقبائل من غطفان وغيرها والمنافقون داخل المدينة واليهود داخل المدينة. هذا من هم الأحزاب؟ من هم الأحزاب الذين غزوا المدينة النبوية بأكثر من 12,000؟ من هم؟ من قريش ومن غطفان، وعاونهم اليهود داخل المدينة النبوية، وعاونهم المنافقون داخل الصف الإسلامي. وسورة الأحزاب اسمها سورة الأحزاب، ذكر الله عز وجل قصتها كاملة، قصة هذه الغزوة كاملة في سورة الأحزاب. لكن الذي يعنينا هنا شيء، وهو أن هذا الوفد ذهب أول ما ذهب من المدينة إلى مكة يحرض قريشا على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، واستقبلهم القرشيون المشركون في ذلك الوقت، ولما استقبلوهم اجتمعوا بهم وعظموهم على أنهم من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن القريش ما عندها كتاب، ما عندها أصنام وثنيات، ما عندها مرجعية كتاب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم ومكث فيهم 13 عاما وهاجر إلى المدينة معه كتاب، ويقول إنه رسول من عند الله. فلما جاء هذا الوفد اليهودي الذي ينتسب إلى أهل الكتاب إلى مكة استغله المشركون إعلاميا، وصاروا يقولون للقبائل وللحاضرين اسمعوا هؤلاء أهل الكتاب. ولما اجتمعوا، لاحظوا معي، التقوا مع الوفد اليهودي، مجموعات في مكة مع الوفد اليهودي، فقال زعماء قريش لهؤلاء الوفد أنتم أهل كتاب، يعني ينفخون فيهم أنتم ناس أهل كتاب، فنريد أن نسألكم أنحن خير أم محمد؟ أنتم حكم تحكمون، أنتم أهل الكتاب، وهذا مشهور في الجزيرة العربية، اليهود والنصارى أهل الكتاب، وفي المدينة النبوية المجاورة لمكة كانوا قبائل وأهل كتاب عندهم التوراة، وكانوا يستفتحون على المشركين ويقول سيبعث نبي إلى آخر، إذن هم أهل كتاب ينتظرون. فقالوا لهم أجيبونا، نحن خير أم محمد؟ أنتم أهل كتاب احكموا. فالوفد اليهودي ذكي، ما أجاب بسرعة، لأن فيه خداع إعلامي. قالوا لهم نحن لا ندري، لكن أخبرونا من أنتم ومن محمد؟ فقال القرشيون نحن أهل البيت، ونحن الذين نستقبل زوار البيت، ونحن الذين نطعم الحجيج، ونحن الذين نسقي الحجيج، ونحن أهل البلد الحرام، وأما محمد فرجل خرج على ديننا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا. من الواصف؟ الواصف المشركون. فقال الوفد اليهودي أنتم خير من محمد. شوف الشهادة الكاذبة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لكن هذه طبيعة اليهود. قالوا أنتم خير من محمد، أنتم بل أهل البلد الآمن وتسقون الحجيج، أنتم خير من محمد الذي فرق الجماعة. فأنزل الله عز وجل فضيحة لهؤلاء، لهذا الوفد. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، والجبت والسحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا، يعني أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ففضحهم الله عز وجل. هنا لماذا استشهد بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ طبعا ما الذي جرى في الأحزاب؟ حزبوا الأحزاب وإيش؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخر الآيات التي كشفت عما جرى في غزوة الأحزاب، وكيف أنها كانت فاصلة في تاريخ المسلمين، حين قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وفعلا كانت هذه آخر غزوة يغزون فيها المدينة، لكن بتخطيط يهودي وبدعاية إعلامية مضللة. لكن الحقائق لا يمكن أن يخفيها أحد، حتى ولو ضللها مثل هذه الوفد أو مثل هذه الفئة. فشيخ الإسلام استشهد بهذا ليبين أن هؤلاء الرافضة شبيهين باليهود. انظر ماذا يقول عنهم، اقرأ يا شيخ. فإن هؤلاء الأئمة الإمامية، أحسن الله إليكم، قال فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب، إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل، وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر والطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله، فإنهم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك، ويرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور، ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك، ويقولون مناسك حج المشاهد. وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب والمسوغين للشرك، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وليس هذا ببدع من الرافضة، فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام، حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. سم، هذا كشف. كيف أشبه اليهود في هذه القضية؟ كيف هؤلاء الرافضة المؤلف والطوسي وغيرهم كيف أشبهوا اليهود في هذه القضية؟ قالك أولا هؤلاء الأئمة أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني يزعمون الانتساب إلى القرآن. اثنين، مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل، وفعلا هذا هو حال الرافضة، يقرون ببعضه لأنه أولا يقولون بتحريفه، وثانيا إنما يحتجون من القرآن بما يوافق مذهبه، فهم من أهل الزيغ الذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يحتجون بالآيات التي يزعمون أنها تدل على مذهبهم. إذن هم منتسبون إلى الكتاب. بعدين قالك فيهم شعبة من الإيمان بالجبت والسحر، وفعلا كان الرافضة يكثر عندهم السحر، وكذلك أيضا يعبدون الطاغوت، بل هم أكثر من نشر عبادة الطاغوت. كيف؟ كيف؟ أولا هم يعظمون الفلسفة، وثانيا هم يرون جواز عبادة الموتى والأضرحة، وهم الذين كثر عندهم البناء على القبور والأضرحة، وهذا كله من عبادة الطاغوت. إذا ننظر كيف ينطبق عليهم الآية، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، أولا أوتوا نصيبا من الكتاب، ثانيا يؤمنون بالجبت والسحر، ثالثا بالطاغوت وهو عبادة غير الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وأعظم الطوائف نشرا للطواغيت التي تعبد من دون الله هم الرافضة، بل إن أضرحتهم، أضرحة من يسمونهم من الأئمة التي بنيت عليها قبور وتدعى من دون الله أكثر من الأصنام، لأن لو عددت أصنام الجاهلية لوجدت قبور الرافضة أكثر من أصنام الجاهلية، وكلها تعبد من دون الله. بل عند الرافضة يرون الذهاب إلى هذه القبور حجا مثل الحج إلى بيت الله الحرام، ويؤلفون الكتب في الموضوع، يعني كتيب مطبوع في أذكار وأدعي اسمه منسك حج المشاهد، مثل منسك الحج والعمرة التي هي الفريضة، هم عندهم منسك حج المشاهد، يعني إذا تزور الحسين في العراق ولا تزور قبر علي بن أبي طالب ولا قبر كذا فأنت تحتاج إلى منسك، أول ما تنوي، أول ما تخرج من بيتك ماذا تدعو، إذا ركبت الراحلة ماذا تقول، ثم إذا أقبلت على المشهد ماذا تقول، ثم إذا وصلت إليه، ثم إذا أخذت تطوف به ماذا تقول، ما هي الأدعية، ثم تقف أمامه. بل إنهم يفضلون زيارة هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام. وهذا يقول شيخ الإسلام أخبرني الثقات عن الرافضة، هذا هذا هذا هذه حكاية واقعية في زمن شيخ الإسلام تيمية، أخبرني الثقات أنهم يرون الذهاب إلى المشاهد أعظم من الحج والعمرة. وأظن مر عليكم في بعض المقاطع الإعلامية من يقول هذا الكلام، إنه إذا عجزت عن حج البيت زر الحسين خير لك من كذا حج، من 70 حجة، من 100 حجة، من 1000 حجة.

وعن النور والظلمة عند المجوس، وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع. ولا ريب أن المجوس والصابئة شر من اليهود والنصارى، ولكن تظاهروا بالتشيع، قالوا لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا لما فيهم من الخروج عن الشريعة ولما فيهم من الجهل وتصديق المجهولات. ولهذا كان أئمتهم بالباطل فلاسفة كالنصير الطوسي هذا، وكسنان البصري الذي كان بحصولهم بالشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة. فإذا كانت الإسماعيلية إنما يتظاهرون في الإسلام بالتشيع ومنه دخلوا وبه ظهروا، وأهله هم المهاجرون إليهم لا إلى الله ورسوله، وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله، علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على حق شهادة مردودة باتفاق العقلاء. فإن هذا الشاهد إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام في الباطن، وإنما أظهر التشيع لينفق به عند المسلمين، فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء لنفسه، وهو كشهادة الآدمي لنفسه، لكنه في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب، وإنما كذب فيها كما كذب في سائر أحواله. وإن كان يعتقد دين الإسلام في الباطن ويظن أن هؤلاء على دين الإسلام، كان أيضا شاهدا لنفسه، لكن مع جهله وضلاله. وعلى التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا تقبل، سواء علم كذب نفسه أو اعتقد صدق نفسه، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين ولا ذي غمر على أخيه. وهؤلاء خصماء أظناء متهمون ذو غمر على أهل السنة والجماعة، فشهادتهم مردودة بكل طريق. سن هذا الوجه مهم، لأنه يتكلم لك عن الإسماعيلية والنصيرية والباطنية، وهذه طوائف من أخطر الطوائف، لكن هي في جملتها تبنت التشيع. انتبهوا، إذن التشيع مركب لكل عدو للإسلام والمسلم. ولهذا في عصرنا الحاضر الصليبيون كما في الحروب الصليبية، في الحروب الصليبية تعاونوا مع الرافضة، والصليبيين اليوم يرون في الرافضة أكبر مركب لتحقيق إفسادهم في العالم الإسلامي. هذه الطوائف معروفة، وشيخ الإسلام يشير إشارات سريعة إلى بعض عقائدهم والتقائهم مع الفلاسفة. يعني لما تأتي مثلا إلى النصيري يؤلهون علي بن أبي طالب، يؤلهون علي بن أبي طالب، طيب تقرون بالنبي بس يقولك الباب علي، المدخل إلى النبي علي، ويقولون بالسابق والتالي، وهذان ركنان في عقائدهم، كما يقول الفلاسفة في العقل والنفس. فتجد التقاء في المصطلحات بين هذه الطوائف الباطنية وبين المذاهب الفلسفية البحتة. فما الذي جعلهم يلتقون؟ الذي جعلهم يلتقون هو أنهم في الأصل ملاحدة، لا يؤمنون بالرسل ولا بالله، اللهم إلا شيء اسمه مثلا إقرار مجمل لا قيمة له إنه الله موجود، لكن ما يهمهم ماذا وراء ذلك فيما يتعلق بالله وصفاته وحكمته وإرساله الرسل، هذه كلها لا يلتفتون إليه. وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام تيمية إلى قضية ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم الذين يقرؤون في المناهج والدراسات في الفرق والطوائف، أن الحركات الباطنية تلتقي مع المذاهب الفلسفية، كما أن جزءا من باطنية الصوفية أيضا تلتقي مع المذاهب الفلسفية. ومن هنا يقال باطنية الفلاسفة وباطنية الرافضة وباطنية الصوفية، هؤلاء كلهم غلاة، مذاهبهم قائمة على جملة من الشرك والإلحاد، ولا يعظمون الكتاب والسنة، لا يعظمون الله حق تعظيمه، ولا يعترفون بالقرآن وما جاء فيه من أحكام، كما أنهم لا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أمثلة حتى عند العوام. أنا بسألكم، عند الرافضة فيما تسمعون أو التقيتم أو شاهدتم بأية وسيلة، كم ذكر الرسول وكم ذكر الحسين؟ أنا أظنه لا يزيد عن 1%. 1% يذكرون فيها الرسول، وتسعة 99% هو ذكر إيش؟ للحسين. إذا من هو المقدم؟ من هو المعظم؟ من هو القائم مقام الرسول؟ من هو الحجة؟ من هو الفرقان والفاصل بين الإيمان والكفر؟ هو موالاة الحسين. طيب الرسول لا قدر له عندهم. ومن هنا بعض غلاة الرافضة كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ تدرون ليش يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لماذا قلت مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ ليش تقدم هذا المنافق؟ ما لقيت إلا هذا؟ طيب بقي دين؟ بقي شيء؟ إذا أحد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي في دين. ولهذا يبلغ بهم الإلحاد ما أشار إليه شيخ الإسلام. بعض هؤلاء لفظ الجلالة يكتبه في أسفل قدمه عشان يطع فيه، تعالى الله عن مثل ذلك علوا كبير. إذن عندنا طائفة النصيرية، وهي طائفة معروفة موجودة في الشام وفي لبنان، وهؤلاء يؤلهون علي بن أبي طالب، ولهم فيه غلو عجيب. وعندك الإسماعيلية، ولهم غلو عجيب في عقائدهم. ثم بقية الطوائف الباطنية يلتقون مع الفلاسفة. حتى في مصطلحات المذهب تجدها قريبة من مذهب الفلاسفة. لكن الشيء الخطير جدا، وهي معلومة مهمة جدا أشار إليها شيخ الإسلام تيمية هنا، وهي أن هؤلاء الباطنيين تواصوا بالتظاهر بالتشيع. كيف تدخل للناس؟ أظهر التشيع. لماذا؟ قال لك: لأن الشيعة أجهل الناس بالدين وأسرع الناس استجابة لنا. وأظن أن الذي يجري في عالم اليوم من انتشار التشيع ربما وراءه دوائر صليبية يهودية لنشر التشيع. ليه؟ لأنه إذا انتشر التشيع فقد الإنسان دينه وعقله، لا يعتمد لا على كتاب والسنة باستدلال، وليس له عقل لأنه يؤمن بالخرافة. وبالله عليكم، في مشارق الأرض ومغاربها أي واحد يؤمن بخرافة هذا الغائب المهدي، هذا الغائب الذين يقول أنه وجد وعمره 7 سنوات لكنه غاب وله أكثر من 1200 سنة غائب؟ خرافة. بالله عليكم، هل يبقى لمن يؤمن بمثل هذه الخرافة عقل؟ الجواب كلا. فإذا فقد هؤلاء عقولهم صار سهل، جره إلى الإلحاد، إلى الفلسفة، إلى الغلو، إلى كذا. ولهذا الدولة الباطنية الإسماعيلية التي قامت في مصر المسمات بالفاطمية، وهي دولة عبيدية باطنية إسماعيلية، هؤلاء في مناهجهم يقولون ادخلوا إلى الناس أولا بحب آل البيت، ثم بعد ذلك أدخلوهم في المذهب الإسماعيلي. إذن هنا يتكرر حقيقة مهمة جدا يجب أن ندركها، وهي أن هذه المذاهب الباطنية هي مذاهب إلحادية أكثر من اليهود والنصارى، لكنها تتظاهر بالتشيع لأجل إفساد الناس. ومن هنا فإن التحقيق لمثل هذه المسائل يدل على ذلك. وشوف وانظر إلى أي غلو يؤدي إلى التخلي عن الدين. نصير الدين الطوسي كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كان وزير الإسماعيلية في ألموت. محمد بن سنان كان أيضا مقدما في بلاد الشام في حصونه في بلاد الشام. ابن سنان مشهور تاريخيا، هذا ماذا قال لأتباعه من النصيرية وغلاة الرافضة؟ قال أسقطت عنكم الصلاة والصوم والحج، إسقاط كذا، أسقطت عنكم هذا. فانظر يا أخي في الله كيف يلتقي هؤلاء على التحلل من الدين. الفلاسفة لا يعترفون بالرسول ولا بحلال وحرام. باطنية النصيرية والإسماعيلية لا يعترفون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون الدين له ظاهر وباطن، فالظاهر هو الذي يفهمه عامة الناس مثلنا، نسأل الله يجعلنا منهم، والباطن هو الذي يعرفه الخواص. هو أيضا باطنية الصوفية، باطنية الصوفية لم يصل إلى درجة معينة أيضا يسقط عنه الصلاة والصيام والحج، فلا يجب عليه واجب ولا يحرم عليه محرم. هذه طوائف موجودة، وفي عصرنا الحديث التيارات العلمانية الإلحادية أيضا تستبيح ما حرم الله. يستبيحون ما حرم الله، ولولا أنهم في بلاد مسلمة ولهم أمهات وأخوال وخالات وعلاقات أسرية لتبجحوا بالتحليل والتحريم، وأنه لا يوجد شيء اسمه هذا حرام وهذا حلال. ولهذا تجد عندهم دعوات مثل إباحة الزنا، يقول لك العلاقات بين الفتيات قبل الزواج شيء طبيعي ممتاز. هذا مش معنى السباحة، هذا معناه أنه حلال أنه يصير فيه زنا، هذا حلال، ما في شيء. في فرق بين كبيرة ترتكب، هذه أهون بسبب والعياذ بالله غواية أو شهوة أو كذا فيقع في الضلالة، هذا أهون. لكن إنسان يقرر لك يقول لك العلاقات قبل الزواج لا شيء فيها، هذا استباحة. منين جاءت؟ جاءت لأنه لا يحترم الحلال والحرام ولا دين الله. انظر كيف يلتقي الإلحاد من جميع طوائفه. نسأل الله أن يقينا ويقي المسلمين شر هذه الطوائف، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يرزقنا اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.